أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. كنا قد بدأنا في شرح كتاب التذكرة في أصول الفقه للإمام بدر الدين المقدسي رحمه الله تعالى، وأخذنا بعد مقدمة المؤلف بعض المصطلحات الأصولية، وقلنا إنها طريقة حسنة في التصنيف أن يبدأ أولا بشرح أهم المصطلحات التي يكثر دورانها أو توجد عموما ولو في باب واحد من أبواب أصول الفقه، حتى إذا ألم بها الطالب أول الأمر لم يحتج بعد ذلك إلى وقفات مطولة عند هذه المصطلحات إذا قرأ المسائل الأصولية. والمصطلحات هي مفاتيح العلوم، مفاتيح العلوم. فكنا وقفنا عند التأويل، عند قول المؤلف رحمه الله: التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدل عليه، وقلنا إن هذا هو تعريف التأويل الصحيح، ولعله هو مراد المؤلف بالتأويل إذا أطلق، فإن إذا قلت التأويل يعني التأويل المعتبر فلا حاجة أن يقيده بكلمة الصحيح، كما إذا قلت العرف واستدللت به في دليل فمعناه العرف المعتبر، وهكذا بقية القواعد والمسائل. وقفنا عند هذا ليس كذلك؟ طيب فضل اقرأ يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: فصل. الرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح، كإباحة أكل الميتة لبقاء المهجة مع وجود حكمة التحريم. الميتة. كإباحة أكل الميتة لبقاء المهجة مع وجود حكمة التحريم. العزيمة هي الحكم الثابت على وجه لا يلزم منه مخالفة دليل شرعي راجح. المشترك اللفظ المفرد الدال على مسميات المفهوم منها لا تشابه فيه، كلفظ العين الواقع على منبع الماء والعضو الباصر وغيرهما من مسميات لفظ العين. المتواطئ اللفظ المفرد الدال على مسميات المفهوم منها لا يختلف، كلفظ الحيوان الواقع على الإنسان والطائر وغيرهما من الأنواع. المترادفة الألفاظ المتعددة الدالة على معنى واحد نحو ليث وأسد وهزبر. المتباينة الألفاظ المتعددة الدالة على معان متعددة نحو إنسان وطائر وكتاب. أحسنت. هذه جملة من المصطلحات الأصولية بدأها بالرخصة تحت هذا الفصل، فقال: الرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح. إلى هنا ينتهي التعريف الاصطلاحي للفظ الرخصة، ثم مثل بكاف التمثيل بقوله كإباحة أكل الميتة إلى آخره. الرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل، المراد بالدليل هنا يعني الدليل الأصلي المستصحب في الأحوال الاعتيادية، وإلا فالرخصة على وفق الدليل. فمن يأكل الميت مضطرا هل يخالف دليل الشرع أو يوافقه؟ هو موافق له على وفق الدليل، لكن المراد هنا على خلاف الدليل الأصلي الذي يستصحب في الأحوال الاعتيادية، يعني في غير حالة الرخصة، الذي يستصحب دائما في غير حالة الرخصة الذي كان أولا، الذي جاء أولا، لأن الرخصة تتلو العزيمة، ما تقع الرخصة قبل العزيمة، الرخصة بعد العزيمة. نعم. قال: لمعارض راجح كإباحة أكل الميتة لبقاء المهجة، المهجة يعني الروح، فمن يأكل الميتة عند الاضطرار إلى أكلها يقال هذا رخصة. ما معنى رخصة؟ أنه حكم ثبت على خلاف الدليل الأصلي. الأصل في أن الميتة حرام، يحرم أكلها. قال: مع وجود حكمة التحريم، بمعنى أن الحكمة من تحريم أكل الميتة وغيرها لا زال باقيا، فالحكمة من تحريم الميتة هو يعني البعد عن الضرر، الضرر الذي يصيب بدن الإنسان، وهذه الحكمة باقية مع وجود الرخصة، فمن يأكل الميتة مضطرا لا زالت الحكمة قائمة لم ترتفع. طيب، إذن دفع الضرر عن بدن الإنسان حكمة، والحكمة لا زالت موجودة عند وجود الرخصة. طيب، فائدة هذا، ما فائدة قوله مع وجود حكمة التحريم؟ فائدته أن يقال إن حكم الرخصة يزول إذا زال العذر، لأن الحكمة لا زالت قائمة لم ترتفع، فالرخصة بعد العزيمة ليست كالناسخ بعد المنسوخ، ليست كمسألة النسخ، فإن النسخ زال الحكم وزالت حكمته. وضح الفرق الآن بين الرخصة بعد العزيمة وبين الناسخ بعد المنسوخ، وحينئذ يرجع الحكم الأصلي إذا زال العذر. فإذا لم يصر مضطرا لأكل الميتة يرجع التحريم ويزول حكم الرخصة لأن الحكمة لا زالت موجودة. نعم. قال: العزيمة وهي عكس الرخصة، والرخصة والعزيمة من مصطلحات الحكم الشرعي، باب الحكم الشرعي. فقال: العزيمة هي الحكم الثابت على وجه لا يلزم منه مخالفة دليل شرعي راجح. هذا تعريف العزيمة التي هي عكس الرخصة، ضد الرخصة. فالعزيمة هي الحكم الثابت على وجه لا يلزم منه مخالفة دليل شرعي راجح، إذن هي على وفق الدليل الخالي عن المعارض الراجح. لماذا قيد المعارض بالراجح؟ هذا احتراز عن شيئين، لأن المعارض للحكم إن كان مساويا ارتفع حكم العزيمة، لأنك حينئذ سوف تطلب المرجح، تطلب المرجح، وإن كان المعارض راجحا زال حكم العزيمة، كما في إباحة الميتة للمضطر، فإن الدليل دل على جواز أكل الميتة في حالة الاضطرار، فصار راجحا على دليل العزيمة المحرم لأكل الميتة. قال: المشترك، إذا أطلق المشترك في كتب الأصول فالمراد به المشترك اللفظي، إذا قالوا المشترك أو قالوا اشتراك فيريدون به المشترك اللفظي، الاشتراك اللفظي كما فعل المؤلفون وغيره رحمهم الله. قال: المشترك اللفظ المفرد الدال على مسميات المفهوم منها لا تشابه فيه. إلى هنا ينتهي تعريف المشترك اللفظي. قال: هو اللفظ المفرد، أي اللفظ الواحد يخرج اللفظ المتعدد. قال: الدال على مسميات، يعني أفراد، المراد أنه يدل على أفراد. قال: المفهوم منها، أي من هذه الأفراد، لا تشابه فيه، لا تشابه فيه. إذن اللفظ واحد وأفراده أي مسمياته ومدلولاته مختلفة. قال: كلفظ العين الواقع على منبع الماء، فإن الماء الذي ينبع من الأرض يسمى عينا. قال: والعضو الباصر، العين الجارحة، هذا العضو الذي يبصر به الإنسان يسمى عينا، والذهب عين، والفضة عين، إلى غير ذلك من المعاني. فالمعاني متعددة واللفظ واحد، فيسمى مشتركا لفظيا، لأن جميع هذه المعاني اشتركت في لفظ واحد فسمي اشتراكا لفظيا. ومثل القرء أو القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فالمسميات متعددة واللفظ واحد فيسمى اشتراكا لفظيا. قال: المتواطئ، اللفظ المفرد الدال على مسميات المفهوم منها لا يختلف. لاحظوا الذي قبله قال المسميات تختلف المشترك، لكن في المتواطئ أفراده لا تختلف. لا تختلف في ماذا؟ يعني في أصل المعنى، في أصل المعنى الذي تشترك هي فيه، المعنى الذي تشترك هي فيه لا يوجد الاختلاف. قال: كلفظ الحيوان، فإن الحيوان متواطئ بالنسبة للأفراد الداخلة تحته. ما هي؟ الإنسان، قال هنا الإنسان والطير والأسد والفرس إلى آخره، كلها يجمعها كلمة حيوان. حيوان كما سوف يأتي معنا إن شاء الله بعد قليل، الذي يسمى جنسا عند الأصوليين، وهو الجسم المتحرك النامي، الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، هذا معنى كلمة حيوان. فهذا المعنى أليس يصدق على جميع هذه الأفراد؟ الإنسان والطير والأسد إلى آخره، كلها كذلك، كل منها جسم نام حساس يتحرك بإرادته. نعم. وبقي هناك المتواطئ، يعني لم يذكر هو المتواطئ، والمتواطئ عفوا المشكك، عفوا هو ذكر المتواطئ ونسي المشكك الذي يذكره غيره خصوصا المناطق. فالمشكك مثل المتواطئ، لكنه تتفاوت أفراده قوة وضعفا، يعني كلي يصدق على أفراده مع تفاوتها قوة وضعفا، هذا تعريف المشكك. فالمشكك كالمتواطئ، إلا أن الفرق أن المتواطئ تواطأت المعاني أي اتفقت فلا اختلاف بينها في هذا المعنى الذي اشتركت فيه. أما المشكك فهو كلي يصدق على كل الأفراد، والمعنى موجود فيها كلها أصل المعنى، لكن مع وجود التفاوت فقط في القوة والضعف لا في اختلاف أصل المعنى. بالمثال يتضح، مثلا كلمة البياض، فإن البياض يصدق على كثير، الثلج واللبن والسحاب والثوب الأبيض إلى آخره، كلها تشترك في البياض ولا تختلف، فإنها في أصل المعنى فإنها كلها بيضة، لكن تتفاوت من جهة القوة والضعف، فالبياض في بعضها أقوى منه في البعض، والبياض في آخر أقل منه في فرد آخر كما لا يخفاكم. وبعض العلماء بسبب تقارب المشكك والمتواطئ سمى المشكك متواطئا، فقال المتواطئ نوعان، متواطئ عام ومتواطئ خاص. أراد بالمتواطئ العام ما يسميه المؤلف هنا وغيره المتواطئ، والمتواطئ الخاص أراد به المشكك. طيب، ومن أمثلة المتواطئ الإنسان، فإن الإنسان يصدق على أفراده من غير اختلاف في أصل المعنى. وأفراده ما هي أفراد الإنسان؟ زيد وعمر وسعد وسعيد وسعاد وزينب إلى آخره، كل هؤلاء يشتركون في أصل المعنى وهو الإنسانية. نعم. ثم قال المترادفة، الألفاظ المتعددة الدالة على معنى واحد. فيكون المترادف عكس من يكمل يا شباب إخوان، أحسنتم، يكون عكس المشترك. المشترك يكون اللفظ واحدا والمعاني متعددة، والترادف الألفاظ متعددة والمعنى واحد. مثاله في الأسماء ليث وأسد وهزبر وغضنفر، كلها ألفاظ متعددة والمعنى واحد وهو الأسد. ومثاله في الأفعال تعالى أقبل هلم، كلها بمعنى واحد. نعم، الترادف معنى تتابع، يعني كلها تتابعت الألفاظ على معنى واحد فسميت مترادفة. ثم قال المتباينة، الألفاظ المتعددة الدالة على معان متعددة. تعددت الألفاظ وتعددت المعاني، فحصل التباين في النوعين، في الشيئين، اللفظ والمعنى، اختلفت في اللفظ وأيضا اختلفت في المعنى. قال نحو إنسان وطائر وكتاب إلى آخره، السماء والأرض والجبل، ألفاظ متعددة ومعانيها كذلك. ثم قال، وقفت هنا، وقف القراءة هنا. نعم، تفضل يا شيخ. فصل. الحد لغة المنع، وهو حقيقي ورسمي ولفظي. فالأول ما تضمن جنس المحدود وفصله، كقولنا في حد الإنسان حيوان ناطق. والثاني ما تضمن جنسه وبعض خواصه، كقولنا في حده حيوان ضاحك. والثالث إبدال اللفظ بلفظ أشهر منه، فكما إذا قيل لك ما الغضنفر قلت الأسد. نعم، أحسنت. قال فصل. الحد لغة المنع، أراد المصنف رحمه الله أن يعرف هنا بلفظ يكثر دورانه في أصول الفقه، وهو كلمة الحد. ومراد المؤلف وغير المؤلف من الأصوليين يريدون بالحد غالبا ما يريدون به مطلق التعريف، سواء كان حدا باصطلاح المناطق أو كان رسما، فتسمى أيضا حدا، وهذا صحيح، يعني من حيث الجواز جائز هذا. قال لغة المنع، الحد في لغة العرب معناه المنع، ولهذا سميت الحدود حدودا، لأنها تمنع الناس عن الوقوع في أسبابها، أي الأسباب المقتضية للحد. وكذلك التعريف سمي حدا، لماذا؟ لأنه يميز المعرف عن غيره. فلو أن إنسانا ما يميز مثلا حديث عهد بإسلام، وما يعرف ما معنى الصيام، هو الآن ما يعرف من الإسلام إلا الشهادتين، فقالوا يجب عليك الصيام، فيقول ما الصيام؟ فتقول الإمساك بنية عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا حد، وبه تميز الصيام عن غيره كالصلاة والحج وغير ذلك. ولو قلت ما الواجب، فتقول هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فيقول الآن تصورت معنى الواجب، وبهذا الحد الذي ذكرته تميز الواجب فمنع من دخول غير الواجب فيه. في هذا التعريف منع من دخول غير الواجب كالمحرم والمكروه فيه، فسمي حدا لأنه يمنع من دخول غير المعرف فيه. فقلنا إن الحد هنا معناه مطلق التعريف. ما القرينة؟ أنا سؤال لكم الآن، هل يوجد في كلامه قرينة على هذا الذي ذكرته؟ قد يقول قائل لما لا يكون مراده بالحد يعني خصوص الحد عند المناطق وهو التعريف بالذاتيات، فمن أين حملت كلامه على مطلق التعريف؟ ما الجواب؟ أحسنت، لأنه قسم الحد نفسه إلى حقيقي ورسمي ولفظي، فهي قرينة لفظية دالة على أنه أراد بالحد مطلق التعريف. وهذا يدلنا أيضا يعني يدلنا على أن القراءة كلام العلماء تاما كما هو، ومعرفة مدلول سياق عبارات العلماء تكشف عن مرادهم عن كثير من الألفاظ والمصطلحات. قال وهو حقيقي ورسمي ولفظي. الحد الحقيقي هو الذي يسمى حدا باصطلاح المناطقة، يعني قوله حقيقي هو الحد، رسمي هو الرسم، لفظي هو ما يسمى التعريف اللفظي عند المناطق. واضح الآن؟ واضح؟ إذن الحد الحقيقي هو الذي يسمى الحد عند المناطق. نعم. قال فالأول، ما هو الأول؟ الحد الحقيقي الذي نسميه حدا يعني عند المناطق. قال ما تضمن جنس المحدود وفصله، يعني هو التعريف بالجنس والفصل القريبين. والجنس هو الكلي الذي يدخل في الماهية ويعمها ويعم غيرها، يعني هو كلي يدخل في حقيقة المعرف لكنه ما يختص بها، بل يدخل فيه المعرف وغير المعرف، مثل قولنا حيوان بالنسبة لتعريف الإنسان. واضح؟ فتقول الحيوان جنس. لماذا جنس؟ لأنه داخل في حقيقة الإنسان، فكل إنسان حيوان كما يقول المناطقة، وهو لا يختص بالمعرف لأن نجد غير المعرف هو حيوان أيضا كالأسد والفرس والجمل إلى آخره، فإنها داخلة، هذا معنى الجنس. طيب الفصل، الفصل يوافق الجنس في القيد الأول ويخالفه في القيد الثاني. الفصل كلي داخل في حقيقة الشيء لكنه مختص بها، مثل قولنا ناطق في تعريف الإنسان، فإن ناطق كلي داخل في حقيقة المعرف، فإن كل إنسان ناطق، ثم هو مختص بها بحقيقة الإنسان، فلا نجد النطق في غير الإنسان. طيب نعرف ما معنى المثال المشهور الذي ذكره المؤلف ويذكره غيره من الأصولين والمناطقة، هو تعريف الإنسان بأنه الحيوان الناطق. نفسر ما معنى الكلمتين. الحيوان كما قلنا آنفا هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، جسم واضح يعني ليس عرضا إنما هو ذات. طيب نامي يعني ينمو، حساس يعني يدرك بالحواس، متحرك بالإرادة واضح يتحرك بإرادته. طيب ناطق، كلمة ناطق لا يريدون به الحروف، النطق الظاهري يعني الكلام، لا يريدون به هذا، وإلا لم يكن تعريفا للإنسان فإن الأسد والنمر والفرس إلى آخره كلها لها نطق، علمها سليمان عليه السلام فلها نطق، لكن أرادوا بالنطق هنا ماذا؟ التفكير، وليس أي تفكير، لأن غير الإنسان له تفكير أيضا. فإن البهيمة تعرف طعامها، أليس البهيمة دائما تذهب إلى طعامها وتأكله ولا تأكل غيره؟ تأكل ما ينفعها وتدع ما يضرها، تفكير ولا لا؟ وترى أبناءها أولادها فتعرفهم تميزهم عن غيرهم، هذا تفكير. وتعرف عدوها فتحترز منه، أليس هذا تفكير؟ طيب إذا ما معنى ناطق؟ مع أن النطق هذا هو التفكير موجود عند غير الإنسان، ونحن نريد أن نعرف الإنسان بحد جامع مانع. وقلنا إن ناطق فصل، والفصل يختص بالماهية لا يشاركها غيرها، فنقول الناطق معناه المدرك إدراكا كليا عاما نفعا يقدر به على التأليف بين الأشياء والإبداع. أعيد؟ نعم. ناطق معناها مدرك إدراكا كليا عاما نفعا يقدر به على التأليف والإبداع. إذن هذا تفكير عام ولا تفكير خاص دقيق؟ تفكير دقيق خاص، ليس أي تفكير، هو عام النفع، يستطيع به أن يؤلف بين الأشياء أو أن يبدع شيئا جديدا. ولهذا تجدون أن نوعا واحدا من أنواع الحيوان هو الذي عمر الأرض، كما قلنا أنواع الحيوان الإنسان، الأسد، الفرس، الجمل، نوع واحد هو الذي عمر هذه الأرض وطور وبنى هذه الحضارة الكبيرة المدنية. ما هو؟ من هو؟ الإنسان. بما؟ بهذا النطق، بآلة النطق التي ركبها الله وخلقها فيه، فبها استطاع عمارة الأرض. نعم. قال: والثاني ما تضمن جنسه، ما تضمن جنسه وبعض خواصه. الضمير في جنسه، جنسه ترجع لماذا؟ للمحدود، يعني ما تضمن جنس المحدود وبعض خواصه. وقوله بعض، كلمة بعض لا تدل في اللغة على قلة ولا كثرة ولا عدد، كلمة بعض في العربية لا تدل على قلة ولا كثرة ولا عدد معين، فتصدق بكم؟ كلمة بعض يصدق بكم؟ بواحد. فلو قال الأستاذ حضر بعض الطلاب وعنده 50 طالبا ما حضر إلا واحد، فقال حضر بعض الطلاب، هل هذه العبارة صحيحة في لغة العرب؟ الجواب نعم، هذا صحيح لما قلناه في معنى كلمة بعض. وحينئذ حتى يعني أقول هذا حتى لا يقول شخص أن المراد بالرسم ما تضمن جنس المحدود وبعض خواصه، يعني خاصتين أو 3 خواص، لا لا يقول هذا، يكفي خاصة واحدة. طيب الآن عندنا مر معنا ماذا؟ مصطلح الجنس والفصل، عرفنا بهما. ما هو المصطلح الجديد الآن الذي مر معنا في التعريف الثاني؟ الخاصة. نعم الخاصة. طيب أولا قبل هذا يعني اختصارا، الفرق بين أولا كلمة فالأول يريد به الحد، وكلمة والثاني يريد به الرسم. الفرق باختصار أن الحد تعريف بالذاتيات، والرسم تعريف بالعرضيات، واضح؟ هذا الذي يميز الحد عن إيش؟ عن الرسم. كيف يا شيخ؟ الرسم تعريف بالعرضيات، الأشياء إما مختصة وإما عارض، العوارض كلها، العوارض كل الذي تعرض للإنسان مثلا، إما عرض عام يشاركه فيه غيره وإما عرض خاص يختص به. العوارض يعني الصفات في الإنسان إما خاصة به لا توجد في غيره، وإما عامة. فلهذا قسم المناطق العرض يعني العوارض إلى عرض عام وعرض خاص، عرض عام وعرض خاص، فكلها خواص. يعني يصح أن كلمة عرض على ما يسمى عرضا وخاصة، ويصح تسمية خاصة على العرض العام وعلى الخاصة. أعيد ولا واضح؟ طيب، هو بالمثال يتضح. كما قلنا في الأجناس والفصول أن هناك ما هو من حقيقة الشيء يختص به، وما هو من حقيقة الشيء ويعمه ويعم غيره، كذلك نفعل في العوارض العرضيات. فمنها ما تختص بالمحدود، ومنها ما توجد في المحدود وتوجد في غيره. فمثلا المشي عارض يعرض للإنسان، هذه من عوارض صفة في الإنسان، ليست هي من حقيقة الإنسان، ولهذا حتى لو لم يمشي يسمى إنسانا، إذن هو عرض. طيب، هل هذا عرض عام ولا عرض خاص؟ عرض عام، لأن الإنسان يمشي والفرس يمشي والأسد يمشي، واضح؟ طيب، الكتابة كونه يكتب الكلمات ويؤلف ويكتب الشعر كتابة، هذا عرض يعرض للإنسان، ليس من ذات الإنسان، ليس من حقيقته، ولهذا يسمى إنسانا حتى لو لم يكتب، إذن هو عرض. طيب، هل هو عرض عام أو عرض خاص؟ خاص، لأنه لا يوجد إلا في نوع من أنواع الحيوان وهو الإنسان، هو الذي يستطيع على صنعة الكتابة، أما غيره لا يستطيع مهما علم. طيب، قال: والثاني أي الرسم ما تضمن جنس المحدود وبعض خواصه، كقولنا في حده، أي حد من؟ الضمير يرجع لمن؟ الإنسان، أحسنت، أي في حد الإنسان، هو حيوان ضاحك، فأتينا بالجنس القريب وهو الحيوان، ثم أتينا بخاصة من الخواص وهو الضحك. ولو أردت أن تزيد خاصة أخرى فهي كذلك، ما تزيد في التعريف شيئا. فلو قلت الإنسان هو الحيوان الضاحك الكاتب، فالتعريف هو يسمى رسما، فهذا معنى قوله وبعض خواصه، يعني خاصة واحدة أو خاصتان أو ثلاث أو أكثر. واضح؟ واضح يا شيخ؟ نعم. قال: والثالث إبدال اللفظ بلفظ أشهر منه. طبعا فقط أنبه لشيء قبل هذا العبارة، نحن قلنا تعريف الحد يكون بإيش؟ بالذاتيات، والرسم يكون بالعرضيات، ثم أخذنا ذاتيا في تعريف الإنسان فقلنا هو حيوان ضاحك. والحيوان ذاتي ولا عرضي؟ ذاتي، فمن يدفع الإشكال هذا؟ فنقول الذي فصل وميز وحد المحدود هو ما بعد الجنس. فلهذا لو عرفت الإنسان بالحد فقلت هو الناطق لكفى، ولو قلت بتعريفه هو الضاحك لكفى. فهذا معنى قولنا الحد تعريف بالذاتيات، والرسم تعريف بالعرضيات. قال: والثالث، ما هو الثالث؟ اللفظي، التعريف اللفظي. قال: إبدال لفظ بلفظ أشهر منه. إبدال لفظ أي لفظ؟ لفظ المحدود بلفظ أشهر من، أي بلفظ الحد التعريف أشهر منه، لابد أن يكون أشهر منه. فقوله أشهر يخرج شيئين، يخرج المساوي له والأدنى منه، فكلاهما لا يصح في التعريف اللفظي، لأن الغرض من التعريفات هو الإيضاح لا الإبهام. فلو عرفت الشيء بالمساوي ما وضحته، ولو عرفت الشيء بأخفى منه فهذا من باب أولى ألا يصح التعريف. واضح يا أخوان؟ قال المصنف رحمه الله: فكما إذا قيل لك ما الغضنفر، هو الآن يسأل عن حده حتى يتصوره، فقال الغضنفر الأسد، فهذا يصح، يصح في التعريفات. أو يقال مثلا ما العقار، فتقول العقار هو الخمر، فيقول الآن فهمت، عرفت، تصورت الآن المحدود. واضح؟ تبديل لفظ بلفظ أشهر منه يسمى التعريف اللفظي، لأنك أبدلت لفظا بلفظ فهو تعريف لفظي. طيب نطبق هذه الثلاث الأقسام على مصطلح شرعي حتى يكون تصورها أكثر، لأن هذه الأمثلة كلها أمثلة المناطق، صح؟ طيب تعريف المحرم مصطلح شرعي، فإذا أنت أردت أن تعرفه بالحد تقول هو ما نهي عنه نهيا جازما، ما نهي عنه نهيا جازما، فهذا تعريف بالحد. طب إذا أردت أن تعرفه بالرسم فتقول هو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، هذا رسم لأنه تعريف بالثواب العقاب، وهي من آثار الشيء ليست من حقيقة الشيء. طيب التعريف اللفظي، لو قال شخص سألك ما المحظور، فقلت المحظور هو المحرم، هذا تعريف لفظي. واضح يا أخوان؟ نعم. وطبعا الرسم، كلمة الرسم الحد شرحناه والتعريف اللفظي شرحناه، لكن الرسم يعني معناه في لغة العرب الأثر، كما قال الشاعر: وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن رسما، لم يعرف بها ساكن رسما، أي أثرا. ولا شك أن العوارض من أثار الشيء، عوارض الشيء من أثاره، فالإنسان الحيوان الناطق، ومن آثاره أي من العوارض التي تعرض له تطرأ وتزول هي الضحك والكتابة والمشي إلى آخره. واضح؟ نعم. بقي من للفائدة يعني، بقي من أقسام المعرفات التي لم يذكرها المصنف التعريف بالإشارة والتعريف بالمثال والتعريف بالقسمة، فصارت الأقسام كم؟ صارت ستة. نعم أحسن. لو أن إنسانا سأل ما يعرف الأسد، كان في غابة أو في حديقة الحيوان فسأل ما الأسد فأشرت إليه، هذا تعريف ولا لا؟ تعريف، وبه حصل التصور، تصور المسؤول عنه المحدود، هذا تعريف بإيش؟ بالإشارة. إذا تعريف بالإشارة هي الإشارة الحسية إلى المحدود. طيب التعريف بالقسمة، لو قيل لك ما الكلمة، عرف لي الكلمة، فتقول هي اسم أو فعل أو حرف، هذا تعريف وهو تعريف بالقسمة. أو قيل لك مثلا ما الأدب، فقلت الأدب شعر أو نثر، هذا حد تعريف بالقسمة. ما الحكم الشرعي التكليفي، فأقول الحكم الشرعي التكليفي هو واجب أو محرم أو مندوب أو مكروه أو مباح، فيقول الآن فهمت ما معنى الحكم الشرعي التكليفي. التعريف بيش؟ بالمثال، هذا يعني يحتاج وقفة يسيرة. التعريف بالمثال بعض العلماء يفسره بأنه ذكر مثال للمحدود، بأن يقال لك ما الإنسان، فتقول الإنسان مثل زيد وعمر وسعد وسعيد، هذا تعريف وبه حصل تصور المحدود. وبعض العلماء يقولون لا، التعريف بالمثال ليس ذكر مثال جزئي للمحدود، وإنما هو من التمثال، ما هو من تمثيل الشيء بمثال جزئي، يعني كيف؟ يعني يسأل عن شيء فلا تتكلم، وإنما تصنع على شكل وهيئة المعرف. يعني مثلا سأل عن الكرة مثلا، فسكبت الماء على التراب وصنعت من الطين كهيئة المعرف، نظر إليه فعرف المقصود. أو قال لك ما الدائرة، فأخذت القلم ما تكلمت بشيء ورسمت على السبورة دائرة، فنظر إليها فعرف المقصود. فهذا بعضهم يقول إنه هذا مقصود المناطق بالتعريف بالمثال، وكلاهما محتمل، كلاهما صحيح. فلو قيل إنهما مقصودان معا لكان أولى. والمصنف رحمه الله سوف يأتي معه في كلامه إن شاء الله، يأتي قريبا، أنه عرف بعض المصطلحات تعريفا بالمثال، فيكون تطبيقا عمليا من كلامه هو على التعريف بالمثال. نعم، واضح يا أخوان؟ واضح؟ طيب تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. فصل: دلالة الألفاظ على مسمياتها ثلاثة أنواع. دلالة الألفاظ على مسمياتها ثلاثة أنواع. أحدها دلالة مطابقة، وهي دلالة اللفظ على مسماه على وجه لا يدخل غيره تحت الدلالة بالوضع، كدلالة الصلاة على مجموع الأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. الثاني دلالة التضمن، وهي الدلالة المتناولة لمدلول على وجه يدخل غيره تحت الدلالة بالوضع، كدلالة لفظ الصلاة على القراءة وحدها. الثالث دلالة الالتزام، وهي دلالة الصلاة على الفاعل لها، والتحقيق أن هذه دلالة ذهنية غير لفظية. أحسنت، دلالة لفظية غير لفظية. نعم، دلالة الألفاظ على مسمياتها أي على معانيها الداخلة تحتها لا تخرج عن ثلاثة أقسام، وهذا كالذي قبله بحث يشترك في تدوينه الأصوليون والمناطق. فقال أولها، قال أحدها دلالة مطابقة، وهي دلالة اللفظ على مسمى على وجه لا يدخل غيره تحت الدلالة بالوضع. هذا تعريف طبعا صحيح، لكن فيه طول. ولو أنه قال دلالة اللفظ على كامل معناه لكان أخصر وأوضح، وإلا فما ذكره المصنف رحمه الله صحيح. دلالة اللفظ على مسماه أي على معناه. طيب هذا المسمى قد يكون كلا وقد يكون بعضا، فاحترز وقال على وجه لا يدخل غيره تحت الدلالة بالوضع. إذن طابق اللفظ المعنى، فلهذا سميت دلالة مطابقة. طابق اللفظ المعنى، ما معنى طابقه؟ أي أنه هو ما خرج اللفظ من جهة نسبته إلى المعنى، ولا المعنى بالنسبة إلى اللفظ ما خرج شيء. إذن المطابقة دلالة اللفظ على كامل المسمى. تمام، المسمى. ثم مثل له قال كدلالة الصلاة على مجموع أفعالها التي هي القراءة والركوع والسجود والتكبير إلى آخره. فدلالة الصلاة على كل ما فيها من أقوال وأفعال يسمى مطابقة. ودلالة الجامعة، كلمة جامعة، على جميع كلياتها. فلو أن إنسانا زار الجامعة ودخل كلية الشريعة واللغة العربية وجميع كلياتها ومرافقها، ثم قال بعد ذلك زرت اليوم الجامعة، أراد بالجامعة هنا أي كلية؟ جميع ما فيها. إذن دلالة مطابقة. الأقسام الثانية سوف يوضح بعضها بعضا، كلما جاء قسم وضح الذي قبله والذي يليه. قال الثاني دلالة التضمن، وهي الدلالة المتناولة للمدلول على وجه يدخل غيره تحت الدلالة بالوضع. إذن تلاحظون ما الفرق؟ يعني الدلالة التضمن مثل دلالة المطابقة في أنه يدل على شيء من معنى اللفظ، يعني يدل على معنى اللفظ لا على أمر خارجي، هذا الوجه الذي يشتركان فيه. لكن الفرق أن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع المعنى، وأما التضمن فدلالة اللفظ على جزء المعنى، كما مثل هنا دلالة الصلاة على القراءة، فلو أطلق الصلاة وأراد القراءة القرآن فيها فقط فهو دلالة تضمن، لأن اللفظ تضمن المعنى وزيادة، تضمن المعنى دخل فيه المعنى وزيادة فسمي دلالة تضمن، أو تقول لأن المعنى جزء من ضمن مدلول اللفظ، لأن المعنى هنا وهو القراءة جزء من مضمون معنى اللفظ الذي هو الصلاة. ولو أن إنسانا ذهب إلى الجامعة فزار كلية الشريعة فقط ورجع إلى أهله وقال زرت اليوم الجامعة، دلالة إيش؟ كلمة الجامعة دلالة تضمن، لأنه ما زار إلا بعض الجامعة وهو كلية الشريعة مثلا. واضح الفرق؟ نعم نعم نعم صحيح، في ضمن الجامعة. طيب الثالث قال دلالة الالتزام، آخر الأقسام هو دلالة الالتزام. قال وهي، انظر ماذا فعل في التعريف، وهي دلالة الصلاة على الفاعل لها، هذا تعريف بيش؟ بالمثال، ولهذا ذكرته أنا لكم قبل حتى إذا مر معنا الآن نفهم المقصود. طيب هذا تعريف بالمثال وهو صحيح، لكن المصنف كان بإمكانه أن يعرف كما عرف التعريفات السابقة، فلو قال دلالة اللفظ على معنى خارج لا ينفك عن اللفظ. أعيد، دلالة الالتزام ما هي؟ دلالة اللفظ على معنى خارج عن حقيقته لا ينفك عنه، دلالة اللفظ على معنى خارج عن حقيقته لكنه لا ينفك عنه، يعني هو ملازم له لكنه ليس من ذات الشيء. الإنسان إذا دل على صنعة الكتابة، دلالة لزوم أو دلالة تضمن أو دلالة مطابقة؟ ما الجواب؟ لزوم، لأنه يلزم من كونه إنسانا قدرته على تعلم الكتابة والقراءة. واضح؟ فإذن اللازم معنى خارجي ولا من ذات الشيء؟ معنى خارجي، فليس الإنسان هو الكتابة، لا الكتابة جزء من حقيقة الإنسان ولا هي كامل حقيقة الإنسان، إنما هي عرض، أمر خارج، عرض من العوارض، لكنه ملازم للحقيقة، لأن الإنسان دائما كاتب، إما كاتب بالقوة وإما كاتب بالفعل، كل إنسان كاتب، إما كاتب بالقوة وإما كاتب بالفعل، هذه من مصطلحات المناطق والأصولية. ما معنى بالقوة؟ أحسنت، بالقوة معناها الإمكان، بالقوة معناه الإمكان، يعني يمكنه أن يكون كاتبا، لو تعلم يصير كاتبا يقرأ ويكتب. طيب بالفعل يعني الواقع الحاصل. واضح؟ فكل إنسان كاتب، فهي عبارة صحيحة. دلالة الإنسان على التكليف الشرعي، دلالة الإنسان على كونه مكلفا، دلالة إيش؟ التزام. لماذا؟ لأن التكليف لا هو جزء من ماهية الإنسان ولا هو تمام معنى الإنسان، إنما هو لازم له، إما بالقوة، كل إنسان مكلف إما بالقوة وإما بالفعل. بالفعل أنتم مثلا، فالرجل الكبير البالغ العاقل مكلف بالفعل. طيب بالقوة من يمثل؟ الصغير والمجنون، فإنهما مكلفان، لكن بالقوة لا، لا بالفعل، يعني من حيث الإمكان. فالصغير يمكن أن يكبر فيصير مكلفا بالفعل، والمجنون يمكن أن يشفيه الله فيصير مكلفا بالفعل. واضح يا أخوان؟ طيب. قال: ودلالة الصلاة على الفاعل لها. نعم. ودلالة الكرسي على الارتفاع مثلا، الكرسي يدل على الارتفاع، فهي دلالة الالتزام. ثم قال: والتحقيق أن هذه دلالة ذهنية غير لفظية. هذه الضمير يرجع، نعم، إلى أقرب مذكور وهو دلالة الالتزام. قال: التحقيق فيها إشارة إلى الخلاف، يعني في ضمنها يلزم كلمة والتحقيق أن في المسألة خلافا، وهو كذلك، الأمر كذلك. فاختلف علماء الأصول هل دلالة الالتزام ذهنية، يقصد عقلية، أو أنها دلالة لفظية وضعية. خلاف. والذي اختاره المصنف أنها دلالة ذهنية عقلية. قال لأن، يعني التعليل لهذا، قالوا لأن المعنى اللازم ليس هو مدلول اللفظ من جهة لغة العرب، فما العلاقة بين الكرسي والارتفاع؟ لا الارتفاع جزء من ماهية الكرسي ولا هو تمامه، التكليف والإنسان، فكيف تقولون لفظية؟ وبعض الأصوليين بل نسب للأكثرين أن دلالة الالتزام دلالة لفظية، لأن مستندها اللفظ، مستندها اللفظ، يعني هي تستند إلى اللفظ، فما ينتج عن اللفظ من منطوق أو مفهوم أو ملازم هو دلالة لفظية. طبعا فقط نذكر يعني وجهة نظر هذه الأقوال، وإلا فالأمر يسير. دلالة الالتزام يذكرها الأصوليون في غير هذا الباب، يذكرونها في مباحث الدلالات، يعني يذكرونها في هذا الباب كما فعل المصنف مثلا في المقدمات، وهي أيضا تذكر في باب الدلالات. أين تذكر؟ من يعرف؟ مثال يعني، ولا اللزوم قد يرد في عدة مواضع، لكن أبرز المواضع. إيه، أقصد في الأصول الفقه أقصد أنا. نعم نعم، أحسنت. في المفاهيم والدلالات، خصوصا دلالة الإشارة، فإن دلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على معنى لازم غير مقصود، لا بالأصالة ولا بالتبع. واضح يا أخوان؟ الإشارة، ما يسمى دلالة الإشارة، هي دلالة اللفظ على معنى لازم غير مقصود أصالة ولا بالتبع. مثلا قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث يعني الجماع. الآية أحلت الجماع في أي جزء من الليل؟ في الليل كله، صح؟ أحل لكم ليلة الصيام، فيتناول كل الليلة، من أول ليلة، من أول الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. فقال العلماء: هذه الآية تدل على صحة صوم من أصبح جنوبا، تدل على صحة صوم من أصبح جنوبا. هل الآية ذكرت هذا؟ هل الآية تناولت أصلا حل صيام وصحة صيام من أصبح جنوبا؟ الآية لم تتعرض لذلك، لكنه معنى لازم، لأنه يلزم من حل الرفث إلى آخر جزء من الليل أنه يطلع الجزء الذي يليه الذي هو من النهار، يطلع عليه الفجر وهو جنب، فيلزم منه أن صيامه صحيح، هذا دلالة إشارة، ودلالة الإشارة دائما دلالة لزومية. نعم، تفضل، عندك سؤال؟ اختلف أيضا فيها، هنا تضمن، تقصد إطلاق البعض إرادة الكل؟ أي نعم، هو يعني هو أيضا من دلالة اللزوم، بل عكسه، وهو الذي ذكرناه في التضمن، بعضهم بعض الأصولين جعلهم من دلالة الذهن، يعني الدلالة العقلية، فيكون كدلالة اللزوم، لأنه يلزم من الصدق العام صدق أفراده، فإذا صدق الله صدقت أفراده الداخلة تحته، وهذه دلالة لزومية. وبعضهم يقول لا، هذه دلالة لفظية، واللزوم يختص بما ذكرناه. نعم، تفضل يا شيخ. باب أدلة الأحكام، وهي أصل ومعقول أصل واستصحاب حال. فالأصل الكتاب والسنة والإجماع، ومعقول الأصل لحن الخطاب وفحوى الخطاب ومعنى الخطاب ودليل الخطاب والحصر. واستصحاب الحال ضربان، استصحاب حال العقل واستصحاب حال الشرع. أحسنت، إلى هنا. نعم، الآن المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من المصطلحات، يعني إلى ما مضى هو القسم الأول من الكتاب، شرح المصطلحات التي تتردد يتردد ذكرها في مسائل أصول الفقه، والآن سوف يعطيك التقسيم، الهيكل العام للكتاب، التقسيم الرئيسي للكتاب. فكل ما سوف يأتي من الكتاب مبني على هذه الأسطر التي قرأناها، إلا الباب الأخير وهو التراجيح. فقال: باب أدلة الأحكام، ثم قال: وهي، يعني أدلة الأحكام، أصل ومعقول أصل واستصحاب حال. قسم أدلة الأحكام إلى ثلاثة أقسام، وتقسيم الأدلة والدلالات هي في الغالب تكون يعني أمور اصطلاحية واجتهادية من المصنفين، وقد تكون تقليدا لمن قبلهم، يستحسن أحد المؤلفين صنع غيره من الأصوليين فيقلده كما فعل المؤلف هنا رحمه الله، وإلا فقد يقال إنما ذكره في معقول الأصل لا يسمى دليلا، إنما هو دلالات. والأدلة لا يقال أصل ومعقول أصل إلى آخره، وإنما يقال أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، فنقول الأمر في هذا يسير، الخطب يسير، لأنها كلها أمور اجتهادية الغرض منها التنظيم والترتيب لمسائل العلم. فقال: الأصل الكتاب والسنة والإجماع، كل هذا طبعا سوف يأتي، إنما نمر عليه سريعا الآن، وإلا كله سوف يأتي إن شاء الله. ثم قال: ومعقول الأصل، يعني ما عقل من هذه الأصول الثلاثة، يعني الكتاب والسنة، ولا الإجماع ما يتصور في هذا، يعني ما عقل من الأصول، أي ما فهم منها، ينقسم إلى لحن الخطاب الذي هو دلالة الاقتضاء، أراد به دلالة الاقتضاء، وفحوى الخطاب أراد به مفهوم الموافقة، ومعنى الخطاب أراد به القياس، ودليل الخطاب أراد به مفهوم المخالفة، والحصر هو الذي يسمى مفهوم الحصر. إذا نلاحظ أن هذا القسم الثاني وهو معقول الأصل، أن الذي ذكره تحتها، الأقسام التي ذكرها تحته، هل هي أدلة ولا دلالات؟ دلالات، فيدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن المؤلف رحمه الله أراد بهذه التسمية للباب باب أدلة الأحكام، أراد بالدليل هنا معناه اللغوي لا معناه العرفي الخاص، أراد به معناه اللغوي وهو الطريق إلى الشيء، ما يوصل إلى الشيء، فهذا يصدق بالأدلة وبالدلالات لأنها كلها توصل إلى المطلوب، الدليل والدلالة توصل إلى المطلوب، فهي إذن أدلة، فهي إذن أدلة. وهو بهذا قد يعني قلد الإمام القاضي أبا يعلى الفراء، يعني تابعه في هذه القسمة. نعم، قال: واستصحاب الحال ضربان، أي نوعان، استصحاب حال العقل وهو الذي يسمى البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. قال: واستصحاب حال الشرع، وهذا عدة أنواع، منها أن تستصحب العام إلى أن يرد التخصيص، والإطلاق إلى أن يرد التقييد، والإحكام في النص، في النص الشرعي إلى أن يرد النسخ، والظاهر إلى أن يرد المغير له، المؤول، المؤول إلى آخره، إلى آخر الأقسام كما سوف يأتي إن شاء الله. كل هذا كما قلنا سوف يأتي تبعا في فصول ومسائل إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. إذا ثبت ذلك فالكتاب هو كلام الله عز وجل، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو غيره، وليس بصحيح، لأن الله عز وجل قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى قوله: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وقال: إنا سمعنا قرآنا عجبا، فسمعوه قرآنا وكتابا، فسموه قرآنا وكتابا. وقال تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا وكتب في المصاحف. إلى هنا. الآن هذا شروع من المصنف رحمه الله في مباحث الكتاب العزيز، فقال: إذا ثبت ذلك، يعني إذا ثبتت هذه القسمة الرئيسية لمسائل الأصول ومباحثه، فلنبدأ بأولها وهو الكتاب العزيز. قال: فالكتاب هو كلام الله عز وجل. طبعا هو الآن ما يعرف، هو يصفه الآن أن القرآن كلام الله، أما التعريف سوف يأتي بعد ذلك عند قوله: وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف إلى آخره. ثم قال: وهو القرآن، يعني الكتاب هو القرآن. فالقرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقيل هو غيره، يعني أن الكتاب غير القرآن، هذا مقصوده، هذا مقصود العبارة. وقيل هو غيره، أي قيل إن الكتاب غير القرآن، وهذا القائل لا يعرف، غير معروف، فهو قول منقول فقط في بعض كتب الأصول، لا يعرف قائله. ثم استدل المصنف عليه وليس له، يعني استدل على أن القرآن هو أن الكتاب هو القرآن وليس مغايرا له، فهو رد على هؤلاء الذين قالوا بالتغاير بين الكتاب والقرآن. ما هو الدليل؟ قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ثم قال: وقال الله حكاية عن الجن، إنا سمعنا قرآنا عجبا. الآن ذكر الآيتين يعني واضح، ثم بعد ذلك أتى بوجه الدلالة. ما هي وجه الدلالة؟ فسموه أي الجن قرآنا وكتابا، يعني بالنظر في مجموع السورتين وجدنا أن نفس المتكلمين وهم الجن سموه قرآنا وكتابا، فدل على أن القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن. ثم قال الدليل الثاني، وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقال والكتاب ثم قال قرآنا فسره، فالكتاب هو القرآن. ثم عرفه فقال وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف. الدفتان يعني الجانبان، يعني جانبا الشيء، ولهذا تسمعون يقولون بين دفتي السفينة، صح؟ نعم، فالدفتان هما الجانبان المحيطان بالشيء نقلا متواترا. لا بد من هذا، شرط القرآن المجمع عليه أن يكون النقل متواترا. ثم قال وكتب في المصاحف، يعني المعروفة، أيضا هذا قيد، لأن بعض القراءات تكون مخالفة لما في المصحف العثماني فيصدق عليها أنها قراءة شاذة، أنها قراءة شاذة، كما سوف يأتي في المسألة التي تليها. واضح إخوان؟ فقوله بعد ذلك أما المنقول منه، هذا شروع في مسألة جديدة، مسألة جديدة وهي مسألة حجية القراءة الشاذة، حجية القراءة الشاذة. نعم تفضل يا شيخ. أما المنقول منه آحادا كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات ونحوه، فقيل ليس بحجة لأنه خطأ قطعا، والصحيح أنه حجة لأنه مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت قرآنا لفقدان شرطه وهو التواتر كان خبرا. إلى هنا انتهت المسألة، لأن المصنف هنا رحمه الله ما يميز المسائل، يدخل أحيانا مسألتين أو أكثر تحت الفصل الواحد فأنت تميزها تبين، فلهذا أنا أنبه بداية مسألة ونهاية المسألة، فقلت إلى هنا تنتهي مسألة القراءة الشاذة. قال أما المنقول منه أحادا فهو إشارة إلى القراءة الشاذة، والقراءة الشاذة في تعريفها كلام طويل للعلماء، ولعل الراجح والله أعلم في تعريف القراءة الشاذة هو أن يقال هو ما صح سنده، ما صح سندها ووافقت العربية ولو من وجه وخالفت المصحف. ثلاثة أشياء هي: ما صح إسنادها آحادا، ما صح إسنادها آحادا، ووافقت العربية ولو من وجه، وخالفت المصحف، يعني خالفت الرسم العثماني، المصحف الذي أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فهذه القراءة الشاذة. وهذا الذي مال إليه جمع كبير من المحققين، جمع من المحققين منهم مكي بن أبي طالب المقرئ النحوي المشهور، ومنهم ابن الجزري إمام القراء، ومنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم أبو شام المقدسي رحمهم الله جميعا. طيب، مثل المؤلف رحمه الله للقراءة الشاذة فقال كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. أين الشذوذ؟ متتابعات. قال ونحو هذه القراءات، مثل قراءة عائشة رضي الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. واضح؟ فهذا معنى مخالفة المصحف، قد تكون المخالفة بالزيادة أو بالرسم، رسم الحروف، مثل قراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أين الشذوذ؟ أمامه، فهو يخالف رسم المصحف، الذي في المصحف ما هو وراءه، مع أن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن الإشكال في مخالفة الرسم، فحين سين تصير قراءة شاذة. نعم. طيب، ثم تكلم المصنف عن الحجية، وهو مقصود الأصوليين عندما يتكلمون عن القراءة الشاذة، وهو الحجية في الأحكام. أما صحة القراءة بها في الصلاة أو لا، هذا يتكلم عنه الفقهاء، وأيضا تحقيق معنى القراءة الشاذة وحصرها ونحو ذلك يتكلم عنه أهل القراءات. أما الذي هم الأصوليين فهو الحجية في الأحكام، هل يصح الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الحكم الشرعي أو لا. فقال: فقيل ليس بحجة، يعني الشاذ. طبعا قوله ليس صحيح، حتى لا يأتي شخص يقول فيه تحريف والعبارة ليست، يعني القراءة الشاذة لا يصحيح، ليس أي المنقول أحادا، أو يقال أي الشاذ. ليس بحجة في الأحكام، والدليل ما هو؟ لأنه خطأ قطعا. كيف خطأ قطعا؟ لأنه منقول على أنه قرآن، وهذا ليس بقرآن، هذا الذي ذكرناه، متتابعات أمامهم صلاة العصر، ما ذكرناه في الأمثلة، هل هو قرآن؟ ليس قرآن. إذن هو خطأ قطعا فلا يكون، خطأ قطعا فلا يكون حجة. الناقد نقله على أنه قرآن وهو ليس بقرآن، إذن لا يكون حجة. والقائل بهذا قوله فقيل، القائل هو المالكية وبعض الشافعية، المالكية وبعض الشافعية. القول الثاني الذي صححه المصنف رحمه الله بقوله والصحيح هو أنه حجة، أن الشاذ حجة في الأحكام، وهذا قول الحنابلة والحنفية وبعض الشافعية، هو قول جمهور العلماء. طيب ما دليلهم؟ قال: لأنه مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يثبت قرآنا لفقدان شرطه وهو التواتر كان خبرا. ما معنى كان خبرا؟ يعني كان حديثا، خبرا بمعنى حديثا، بمعنى حديث. ما معنى الدليل؟ أن هذا المنقول الشاذ، القراءة الشاذة، هو لا يخرج عن شيئين، إما أنه قرآن أو أنه حديث. لم يثبت أنه قرآن لأن شرطه التواتر، فيكون إذن حديثا، وإلا لزب تكذيب الصحابي الناقل، وتكذيب الصحابة لا يجوز. فبما أنه ما ثبت قرآن قل هو خبر، والتبس على الناقل. واضح؟ طبعا ليس غرضنا الترجيح في المسائل، لن نقف عند الأدلة كثيرة، الغرض هو توضيح القواعد والأدلة باختصار، لأن الترجيح يقتضي استيفاء الدلائل ومناقشة كل دليل، وهذا أمر يطول. نعم. يعني من ثمرات الخلاف ما مر معنا القراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فبعض العلماء قالوا يشترط التتابع في الصيام في الكفارة لهذه القراءة، قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ومتتابعات قراءة شاذة، فهي إلا إذا لم تكن قرآنا كانت خبرا صحيحا، والخبر الصحيح يجب قبوله ومن ثم العمل به، فيشترط التتابع. وذهب قوم من الفقهاء إلى أن التتابع ليس بشرط، لأن الآية جاءت مطلقة فصيام ثلاثة أيام، أما متتابعات هذه التي تروونها فهي قراءة شاذة، والقراءة الشاذة ليست بحجة. ومن ثمرات الخلاف قراءة أيضا ابن مسعود رضي الله عنه، وعلى في سورة البقرة وعلى الوارث مثل ذلك، هذه القراءة المتواترة. وقرأ ابن مسعود وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك، مثل ذلك يعني الإنفاق، النفقة، الكلام في النفقة. فاختلف العلماء بناء على هذه القراءة، فذهب بعضهم إلى أن الإنفاق لا يكون إلا بهذا القيد، يعني الذي تنفق عليه، الذي يجب عليك أن تنفق عليه هو القريب ذي الرحم المحرم فقط، يعني هؤلاء. وبعضهم قال لا، القراءة المتواترة هي وعلى الوارث مثل ذلك، فالإنفاق يكون على من يرثه من الوالدين والمولودين. وأما ذي الرحم المحرم فهي قراءة شاذة، والقراءة الشاذة ليست بحجة. الغرض من ضرب الأمثلة هو تخريج الفروع على الأصول فقط، وهذا ليس للتعرض إلى راجح ومرجوح، لأن ذكره خروج عن المقصود. ثم ما بعد هذا مسألة أخرى، قوله قال القاضي، هذه مسألة أخرى عنوانها المعرب في القرآن، الخلاف في وجود المعرب في القرآن العظيم، يعني مسألة جديدة، لكننا نكتفي بهذا القدر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.